تفسير الآية 6 من سورة الأنعام يقول تعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. أي ألم يشاهد هؤلاء المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون وينظروا ويتدبروا ويعلموا أننا كثيرا ما أهلكنا من القرون السابقة قبلهم، والقرن هم مجموعة من الناس تعيش في فترة زمنية واحدة، واقترن أي تلازم وتصاحب بعضها مع بعض، وقد سمعوا عنهم واشتهرت أخبارهم وتناقلوها فيما بينهم ومروا على بيوتهم الخريبة المدمرة كعاد وثمود وغيرهم، وقد أعطيناهم التمكين في الأرض أي أسباب القوة والبقاء ما تمكنوا بها من أنواع التصرف فيها ما لم نعطكم أيها المكذبون الحاليون من كل أنواع القوى الجسدية والعقلية والمالية والاقتصادية والعسكرية والسياسية ونحوها، حيث كانوا أشد منكم قوة ومالا وسلطانا ونفوذا، وأنزلنا عليهم بقدرتنا وفضلنا ورحمتنا من السماء مطرا مدرارا أي كثير الدرور أي السيلان أي غزيرا متتابعا بلا أضرار لينتفعوا وليسعدوا بكل خيراته وأرزاقه من زروع وثمار وحيوانات وغير ذلك في كل شؤون حياتهم، وجعلنا الأنهار تجري من تحت مساكنهم وأراضيهم بالمياه السهل الحصول عليها، يسقون منها زروعهم وثمارهم وحيواناتهم لينتفعوا بخيراتها ويتمتعون بمناظرها الجميلة وينتقلون بسفنهم من خلالها وينقلون تجاراتهم فيربحون. لكن كل هذا لم يستطع أن يمنع عنهم أي شيء من عذاب الله لما نزل بهم بسبب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، فهل كان لهم أي مهرب ومفر وملجأ ونجاة؟ بالقطع لا، فمن كان أضعف منهم مثلهم فليكن إذن أكثر حذرا فيؤمن بربه ويتمسك ويعمل بإسلامه قبل فوات الأوان ونزول العذاب. ألا يتعظون؟ هل عموا عن هذه الحقائق؟ ولكن السبب أنهم قد عطلوا عقولهم بسبب الأغشية التي وضعوها عليها بسبب الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، والاستفهام والسؤال هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. قوله تعالى: فأهلكناهم بذنوبهم، أي فكذبوا ولم يشكروا نعم الله عليهم بأن يحسنوا استخدامها، بل استخدموها في كل شر، فعاقبناهم على ذلك بأن أبدناهم وأفنيناهم بزلازل وصواعق وفيضانات وأوبئة وأمراض وحروب وغيرها بسبب كثرة ذنوبهم، وأهمها تكذيبهم وعنادهم واستكبارهم واستهزاؤهم وفعلهم الشرور والمفاسد والأضرار، وإصرارهم التام على هذا بلا أي خطوة، عودة لربهم ولإسلامهم. قوله تعالى: وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، أي وأوجدنا وخلقنا من بعدهم أناسا غيرهم، وفي هذا تحذير شديد لهم ولمن يتشبه بهم، أنه تعالى كما قدر على أن يهلك من كذبوا قبلهم وينشئ مكانهم آخرين، يقدر قطعا أن يفعل ذلك بهم. ولو آمن هؤلاء الذين سيخلفوهم سعدوا في الدارين، لكن إن كانوا مثل سابقيهم تعسوا وهلكوا أيضا مثلهم فيهما. إنه تعالى قادر تمام القدرة على إذهابهم وإنهائهم من الحياة الدنيا في أي وقت بقوته سبحانه التي يرونها ويعرفونها كموت أو مرض أو خسف أو غرق أو غيره، والإتيان بعدهم بخلق جديد آخرين من ذرياتهم وذريات غيرهم كما خلقهم هم، فيعبدوه وحده ولا يشركون معه آلهة أخرى، ويؤمنون به ويتمسكون بإسلامهم. وهذا أمر سهل ميسور على الخالق سبحانه، وليس بعزيز أي صعب أو بعيد التحقق، فلينتبهوا لهذا تماما إذن هم وجميع الناس، وليعبدوه وحده وليتوكلوا عليه وحده، وليتمسكوا بكل أخلاق إسلامهم ليسعدوا في دنياهم وأخراهم. إنه تعالى قطعا قادر على إهلاك المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين لإراحة أهل الخير من شرورهم وأضرارهم ومفاسدهم، ولكنه من رحمته يتركهم الفرصة بعد الأخرى لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولدينهم، حيث تمام الخير والسعادة في الدارين. وفي هذا طمأنة لأهل الخير أن ربهم معهم يعينهم وينصرهم ويهلك أعداءهم. إنه تعالى بالقطع قادر كل القدرة على استبدال كل شر في هذه الحياة بكل خير، واستبدال الكافرين بالمؤمنين والعاصين بالطائعين، وهو يعطينا بعض أدلة على ذلك. فكم من كافر ظالم فاسد هلك وحل خلفه من ذرية بني آدم مؤمن عادل صالح، ولكنه سبحانه لم يشأ أن يجعل الأرض كلها صلاحا إلا بيد خليفته الإنسان. إنه تعالى خلق نظام الحياة هكذا، خلق الخلق وجعلهم أحرارا لهم عقول يختارون بها بين الخير والشر بكامل حريتهم. برجاء مراجعة علاقة مشيئة الله تعالى بمشيئة الإنسان والحكمة في سبب الخلقة والحكمة في جعل الإيمان اختياريا لا إجباريا، حيث كان سهلا قطعا على الخالق أن يجعل جميع من في الأرض مؤمنين، وذلك في الآيات 253 من سورة البقرة، ثم الآيات 46 حتى 50 من سورة المائدة، ثم الآيات 105 و168 و268 و269 من سورة البقرة، ثم الآيات 70 حتى 74 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل، ثم برجاء مراجعة الآيات 11 حتى 25 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل عن تجربة وقصة الحياة وسببها، ثم برجاء مراجعة الآية 99 من سورة يونس قوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ثم الآية 118 من سورة هود: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. لمزيد من الشرح والتفصيل، إن الله تعالى حتما على ذلك الذهاب بهم والإتيان بآخرين قدير أي كثير عظيم القدرة الذي لا يصعب عليه أي شيء يريد فعله وتحقيقه، وإنما يقول له فقط كن فيكون كما أراد. إن في هذه الآية الكريمة استهانة بشأن المكذبين وتسلية وطمأنة وتبشيرا للمسلمين بأن أهل الحق والخير لا بد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم صغرت أم كبرت، ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك، وأن أهل الباطل والشر لا بد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم.